إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب ميراث المفقود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ميراث المفقود. المفقود هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، هذا هو المفقود عند الفقهاء. نعم. قال: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. نعم، المفقود له حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة ولم يرجع، أو غير ذلك مما غالبه السلامة، خفي خبره ولم يعلم له حياة ولا موت، لكن الغالب عليه السلامة لأنه ليس فيه خطر، كمن سافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة أو غير ذلك، فهذا ينتظر به مدة العمر الغالب وهي 90 سنة منذ ولد، فيحسب من ولادته إلى تمام 90 سنة، لأن الغالب أنه يعيش إلى هذه المدة، وكونه يزيد عن 90 سنة هذا من النادر، ولآثار وردت في هذا عن السلف في تقدير هذه المدة. هذه حالة، فإذا مضت 90 سنة ولم يعلم له خبر فإنه حينئذ يحكم بموته، لأنه لو كان حيا لتبين خبره في أثناء هذه المدة. وليس المراد أنه ينتظر 90 سنة من فقده، وإنما منذ ولد. فلو فرضنا أنه فقد وهو بن 90 سنة وهو بن 70 سنة، لو فقد وهو بن 70 سنة فإنه ينتظر 20 سنة تمام 90، ولو فرضنا أنه فقد وهو بن 85 سنة فإنه ينتظر 5 سنين، لأن الغالب أنه ما يتعدى 90. هذا معنى قولهم منذ ولد، يعني لا منذ فقد. فإذا مضت المدة، مدة التربص يسمونها مدة التربص، وهي الانتظار، التربص معناه الانتظار. إذا مضت مدة التربص وهي 90 سنة من ولادته، فإنه حينئذ يحكم بموته ويقسم المال بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته، حين الحكم بموته. نعم. وإن كان غالبه الهلاك. الحالة الثانية أن يكون غالب سفره الهلاك، كمن فقد في مفازة، مهلكة ليس فيها ماء، أو فقد بين الصفين في الحرب، أو سفينة في البحر غرقت أو انكسرت، فهذه حالة يغلب عليها الهلاك، فهذا يضرب له مدة 4 سنوات، قدر ما يأتي الناس يذهبون وتأتي الأخبار من هنا وهناك، فإذا مضت 4 سنين من فقده وغالبه الهلاك فإنه يحكم بموته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، ويقسم ميراثه على الموجودين حين الحكم بموته حين الحكم بموته، هذا إذا كان غالبه الهلاك. نعم. قال: وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو خرج من بين أهله، هو في بيته وخرج للصلاة أو راح يجيب غرضه من السوق، نعم، ولا رجع وطالت المدة وهو ما رجع، هذا يغلب عليه الهلاك، لأنه لو كان حيا لجاء إلى أهله وإلى بيته. نعم. أو في مفازة، أو في مفازة وهي البر الذي ليس فيه ماء، مهلكة. نعم. انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف، هذا غالبه الهلاك. نعم. 4 سنين منذ تلف، منذ فقد، منذ فقد العبارة عندنا كذا، لا منذ فقد. نعم. ثم يقسم ماله فيهما، ثم يقسم ماله في الحالتين، حالة مضي 90 سنة منذ ولد، وحالة منذ 90 سنة منذ 4 سنين منذ فقد، يقسم ماله على الموجودين من ورثته دون من مات قبل ذلك، لأنه لم يغلب على الظن موته، فليس له شيء، ليس لمن خلفه شيء حتى يحكم بموته، لأن حكم الحاكم ينزل منزلة اليقين أو غلبة الظن. نعم. قال هذا، نعم، هذا ما ذكروه هنا. والصحيح أنه لا تقدير محدد لانتظار المفقود، وإنما هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وهو يختلف في كل وقت بحسبه. ففي الوقت الماضي كان الأخبار تتأخر لبعد المسافات وعدم وسائل الاتصال السريعة، فيحتاجون إلى مدة أطول، فالقاضي يقدر المدة المناسبة لذاك الوقت. وأما في وقتنا الحاضر لما وجدت الاتصالات السريعة وتقاربت البلدان والأخبار تأتي بسرعة والاتصالات تمكن بسرعة، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى تقدير 90 سنة و4 سنين، وإنما يجتهد الحاكم في تقدير المدة المناسبة التي يغلب على الظن بعدها أنه غير موجود. فهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين. هذا حكم الإرث منه، أما حكم إرثه هو، إرث المفقود من مورثه إذا مات في مدة التربص، إذا مات مورثه في مدة التربص يعني الانتظار، فحينئذ ننظر. فمن كان يرث في حالة وجود المفقود وحالة موته، في حالة حياة المفقود وحالة موته على حد سواء، فهذا يعطى نصيبه كاملا. ومن كان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا. ومن كان يرث في الحالين متفاضلا فإنه يعطى الأنقص من حظيه، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين الأمر. نعم. قال: ووقف ما بقي. إيه نعم. فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. إذا قدم فإنه يأخذ نصيبه الموقوف له إن كان بمقدار نصيبه، وإن كان أكثر من نصيبه فإنه يأخذ حقه والباقي يرد إلى مستحقه. وإن نعم. وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. أما إذا لم يأتي فالذي وقف له يكون حكمه حكم ماله، يورث عنه، يورث عنه ويكون من جملة تركته. نعم. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. إذا كان الموقوف ليس للمفقود فيه شيء، وإنما هو دائر بين الموجودين من الورثة ولا يدرى لأيهم، فإنهم لهم أن يصطلحوا ويقتسموه، لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. مثاله زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. فلو قدرنا أن المفقود حي حين موت المورث، فإن الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخ والأخت لأب ليس لهم شيء لأنهم عصبة، ليس لهم شيء لأنهم عصبة، فيكون. وأما إذا قدر أنه ميت، فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين، السدس تكملت الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة. فحينئذ يوقف الباقي، ولكنه ليس للمفقود، ليس للمفقود، وإنما هو لأحد الطرفين، إما للزوج والشقيقة تمام نصيبهما، وإما أنه للأخت لأب يدور بينهما. وأما الأخ المفقود فليس له فيه شيء، لأنه إما أن يكون حاجبا لأخته إن كان موجودا، أو تكون أخته وارثة بالفرض إن كان مفقودا، فالموقوف ليس للمفقود، وإنما هو دائر بين الزوج والشقيقة والأخت لأب، دائر بين الزوج والشقيقة أو للأخت لأب، لأحدهما، لأحد الفريقين، فلهم أن يصطلحوا عليه ويقتسموه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى. نعم، يراد بهذا الباب من عمي موتهم، من ماتوا بحادث واحد وعمي موتهم، كمن ماتوا بغرق أو بحريق أو بهدم، انهدم عليهم بيت أو جدار، أو بحادث سيارة أو طائرة سقطت بهم أو انقلبت بهم السيارة، ولا يدرى أيهم مات أولا. يعني إن نحن إذا علمنا السابق من اللاحق هذا لا إشكال، فاللاحق يرث من مات قبله. نعم. إذا علمنا السابق من اللاحق فهذا لا إشكال فيه، لأن المتأخر يرث المتقدم بالموت. نعم. وإذا علمنا أنهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة فحينئذ لا توارث بالإجماع، لأنه ليس فيهم يعني متقدم ومتأخر، فلا يرث بعضهم من بعض لكونهم ماتوا في لحظة واحدة، والإرث إنما يكون للمتأخر، وهنا ليس هناك متأخر. الحالة الثالثة أن يجمل الأمر فلا ندري أيهم مات أولا، يحتمل ويحتمل، فهذا موضع الاجتهاد لأهل العلم. فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يورثون بعضهم من بعض، لأن الإرث لا يثبت إلا باليقين، وهذا محتمل. نعم. فلا إرث حينئذ. ولهذا يقول الناظم: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم تعرف حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. هذا مذهب الجمهور. عند الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أنه يورث، يقدر، يجعل لهم تقديرين: يقدر أحدهم مات أولا ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وعلى من مات معه، ثم يجعل لمن مات معه مسألة وتقسم على ورثته، تقسم على ورثته، ثم يجعل نصيبه من من ورث منه لورثته لورثته هو، والآخر مثله، والآخر مثله، يفرض أنه مات أولا وتقسم تركته على ورثته وعلى من مات معه، وما حصل لمن مات معه فإنه يكون لورثته. هذا من باب الاحتياط، لأن الأصل بقى حياة الوارث بعد موت المورث الأصل، فنحن نبقى على هذا الأصل حتى يتبين خلافه. ما دام الأمر محتمل في كلا الاثنين أنه مات قبل الآخر فإننا نعمل بالاحتياط. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله المعروف، وفي رواية عنه مثل مذهب الجمهور، وهذا هو الصحيح أنه لا يورث أحد من أحد ما دام الأمر مشتبه، لأن الإرث لا يثبت مع وجود الاحتمالات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، أو غربة، يعني ماتوا في بلد غربة ولا يدري أيهما اللي مات الأول. نعم، وجهل السابق بالموت، جهل، أما إذا علم هذا ما فيه إشكال، أو علم أنهم ماتوا جميعا فلا إشكال. نعم، ولم يختلفوا فيه، نعم، لم يدعي كل واحد من ورثة أحد الميتين أنه مات أولا، فإن ادعى أحدهم أن من ورثه مات أولا فإنه حينئذ لا توريث، لأن ليس قبول أحدهم بأولى من قبول الآخر. نعم، ورث كل واحد من الآخر، أما إن ادعى وجاء ببينة يعمل بها، أما إذا لم يأتي ببينة وإنما هي مجرد دعوة، هذا يدعي إن مورثه هو اللي مات الأول، والآخر بالعكس يدعي أن مورثه هو الذي مات الأول، فحينئذ لا ترجيح لأحدهما فلا توارث. نعم، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، من تلاد ماله يعني من القديم، دون ما ورثه منه، دون ما ورثه منه، لئلا يرث الإنسان مال نفسه دفعا للدور، دفعا للدور، يعني كونه يرث مال نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ميراث أهل الملل. نعم، هناك موانع من الإرث، هناك موانع من الإرث. قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. إذن موانع الإرث ثلاثة: الأول الرق، والثاني القتل، والثالث اختلاف الدين. نحن الآن في هذا الباب في الثالث، وهو اختلاف الدين. فإذا كان المورث على دين والوارث على دين آخر، على دين آخر، فلا توارث، لأنه إذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما، ليس بينهما تناصر، فلا توارث بينهما، هذا إذا اختلف الدين. كاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من الوثني، والوثني لا يرث من الكتابي، وهكذا. والكفر ملل شتى على الصحيح، لا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما. والله جل وعلا يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا ما فيه موالاة لاختلاف الدين. نعم، أحسن الله إليكم. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم لاختلاف الدين، واليهودي لا يرث النصراني، والكتابي لا يرث الوثني، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، وهو العتق، إذا كان الكافر معتقا للمسلم ومات المسلم فإن الكافر يرثه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب. وكذلك العكس: لا يرث المسلم الكافر إلا إذا كان عتيقا له، إذا كان الكافر عتيقا له فإنه يرثه بالولاء لعموم الحديث. والقول الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره بين المسلم والكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا عام في الولاء وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. هذا على رواية. نعم، بالولاء على رواية، والصحيح أنه لا توارث مطلقا. نعم، جزاك الله خير. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا كانت ملتهما ملتهم واحدة، إذا كانت ملتهم واحدة كاليهود أو النصارى، ولو كانوا مختلفي الدار، ولو كانوا مختلفي الدار، فاليهودي يرث اليهودي مطلقا، والنصراني يرث النصراني، ولو كان بعض اليهود ذميين تؤخذ منهم الجزية، وبعضهم مستأمنين دخلوا بلادنا بأمان، وبعضهم حربيين وهو الذين ليس بيننا وبينهم أمان. نعم، فما داموا أنهم كلهم يهود يتوارثون، وما داموا أنهم كلهم نصارى يتوارثون ولو اختلفت ديارهم، لأنهم يجمعهم دينهم. نعم، نعم، أي نعم. قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا كانوا على ملة واحدة. الذمي عرفنا هو الذي يدفع الجزية ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، الذمي، هذا الذمي. والحربي وهو من لا عقد بينه وبين المسلمين الذي أعلننا عليه الحرب. نعم، والمستأمن وهو الذي دخل بلادنا بالأمان ولا يدفع جزية، يعني معه إقامة فقط لمدة محددة، ثم إذا انتهت إقامته يخرج، هذا مستأمن. نعم، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. أهل الذمة أصناف، منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس، فإذا كانوا من دين واحد كاليهود بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون، أو كانوا نصارى بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون، أو كانوا مجوسا بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون فيما بينهم. أما العكس لا، أنه يرث الذمي اليهودي يرث الذمي النصراني، لا، لاختلاف الدين، أو النصراني يرث المجوسي، لا، لاختلاف الدين، هذا كتابي وهذا وثني، فلا توارث بينهم، وإن كانوا كلهم أهل ذمة كلهم يدفعون الجزية لا توارث بينهم. نعم، قال: مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. إيه نعم، مع اتفاق أديانهم، إذا كان كلهم يهود أو كلهم نصارى أو كلهم مجوس فهم يتوارثون، أما إن اختلفت أديانهم فإنهم لا يتوارثون ولو كانوا كلهم ذميين. نعم، قال: وهم ملل شتى. هذا هو الصحيح، أن الكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين كيهودي مع نصراني، أو نصراني مع مجوسي، أو مجوسي مع وثني، أو وثني مع ملحد لا يدين بدين من الأديان، فلا توارث بين الكفار إذا اختلفت أديانهم، لأنهم ملل شتى. ومن العلماء من يقول: الكفر ملة واحدة دون نظر إلى أديانهم، فيتوارثون إذا كانوا ملة واحدة، فهم يتوارثون، يرث اليهودي الوثني، والوثني يرث النصراني، لأن كلهم ملة واحدة فيتوارثون، لكن هذا خلاف المشهور عند أهل العلم. والقول الثالث أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والإسلام ملة، فلا توارث بين أهل ملتين من تلك الملل الثلاث. نعم، والمرتد لا يرث أحداً. أما المرتد والعياذ بالله، وهو الذي كفر بعد إسلامه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا يسمى بالمرتد، لأن أصله مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فارتد ومات على ردته أو قتل مرتدا، فهذا لا يرثه أحد. هو لو مات قريبه وهو حي لا يرثه وهو مرتد، ولو كان كافرا المرتد لا يرث ولا يورث. وإذا مات هو فإن أقاربه لا يرثونه، بل ماله يصادر لبيت المال، لأنه لما ارتد زال ملكه، لما ارتد زال ملكه عن ماله، فإن تاب رجع ماله إليه، وإن مات على ردته فماله منزوع، منزوعا من ملكه، ليس له مالك. والمال الذي ليس له مالك وين يروح؟ يكون لبيت مال المسلمين، مثل الفيء، مثل الفيء. فالمرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث لو مات قريبه لأنه مرتد، ولا يملك، المرتد لا يملك، منزوع الملكية محجور عليه، ولا ولو مات هو لم يرثه قريبه لأنه ليس له ملك، بل ملكه يكون ليس له مالك، فيرجع إلى بيت المال. هذا معنى قوله والمرتد. ها؟ قال والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء. أي نعم. وأما لو مات، أما لو تاب، لو تاب ورجع إلى الإسلام فماله يرجع إليه ويورث عنه، يرثه أقاربه المسلمون. نعم، أسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. طبعا هذا يا شيخ فيما إذا علم أنه مرتد حال وأقر عليه، لأن ارتكاب الردة قد يكون، أحيانا يقع الناس بعضهم في الردة بالاستهزاء والسخرية، ولا يقام عليه أنه مرتد وأقيم عليه حد، يعني الناس يأخذون بالأحكام فيما علم. إذا ثبتت ردته عند الحاكم، إذا ثبتت ردته عند الحاكم هذا الذي يسمى تجرى عليه الأحكام. أما إنسان يرتد فيما بينه وبين نفسه، نعم، فهذا ما علينا منه، نحن ما لنا إلا الظاهر. أو لو زعم أحد قرابته أنه ارتكب ناقضا وقالوا أنه صار مرتد، يطاع في ذلك؟ لازم من عند الحاكم، لازم يأتي شاهدان يشهدان عليه، أو هو يعترف عند الحاكم بالردة. أسأل الله العافية. أي لابد من إقرار أو شهادة شاهدين على ردته. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.